وقبض كل شيء بحسبه، الأشياء التي تحتاج إلى توفية واستيفاء لا يصح التصرف فيها حتى يتم قبضها. إذا عرفنا أنه لا يصح أن يبيع ما اشتراه حتى يقبضه، فما المراد بالقبض حينئذ؟ قال رحمه الله: كل مبيع بحسبه. القبض يختلف. إذا كان المبيع مكيلا فلا بد من قبضه كيلا، إيضاح ذلك: صبرة من الطعام باعها كل صاع بكذا بالغة ما بلغت من الآصع، هل يصح للمشتري أن يبيع من هذه الصبرة قبل أن يقبضها؟ يعني يبيع آصع ويقول: أحاسبك أيها البائع الأول بموجب ما أبيع أنا. نقول: لا، ما يصح هذا، لأنه لا يصح أن تتصرف أنت أيها المشتري ببيع حتى تقبض، فما يصح أن تعتبر كيلك لمن اشترى منك قبضا ممن باع عليك. اقبض أنت أولا، فإذا قبضت هذه الصبرة فتصرف فيها. قبضها صاعا صاعا بالغة ما بلغت وهو في مكانه، بعد قبضه إياها يجوز أن يبيع منها آصع لأنه قبضها. شيء يعد غنما اشتراها، قطيع من الغنم بين يديه اشتراها، كل شاة بكذا، نقول قبضها بأن تعدها واحدة واحدة واحدة، فإذا استلمتها 20 30 50 100 حينئذ قبضتها. ويظهر الاهتمام بالقبض لو أن رجلا اشترى من آخر 20 شاة من الغنم، ثم قبل أن يقبضها واحدة واحدة جاء ذئب فأكل واحدة أو اثنتين منها، فهل تكون على حساب المشتري لأنه اشترى 20 شاة وهذه 20 شاة، أم تكون على حساب البائع لأن هذا المبيع يحتاج إلى قبض والقبض ما تم، وما نقص أو هلك قبل القبض فهو على حساب البائع؟ نعم، لو جاء الذئب وأكل منها تكون على حساب البائع. إذا عدها المشتري واستلمها 20 شاة وسلمها للراعي أو تركها في مكانها وذهب ليحضر الراعي، فجاء وهي في مكانها، فإذا بالذئب قد أكل منها واحدة أو اثنتين، تكون على حساب من؟ على حساب المشتري، لأن المشتري عدها واستلمها قبضها. وكل مبيع بحسبه، القبض يختلف. إذا كان مكيل فلا بد من كيله، إذا كان موزون لا بد من وزنه، إذا كان معدود لا بد من عده، إذا كانت أثمان جنيهات ودنانير ونحو ذلك لا بد من قبضها باليد، إذا كانت أرض اشتراها لا بد من وقوفه عليها خالية من الموانع فقبضها، في مكانها خالية من الموانع يعتبر قبضا. وهكذا كل شيء بحسبها. يقول: المكيل المبيع مكايلة قبضه كيله. المكيل المبيع مكايلة، مثل ما مثلنا صبرة من الطعام الصاع بريال، لا بد أن يكيلها. صبرة من الطعام بمئة ريال باعها، يصح، هذه ما تحتاج إلى مكايلة لأنه باعها جزافا. فيقول عند هذه الصبرة رضيتها بمئة ريال؟ يقول: نعم رضيتها. اقبضها. قبضتها. قبضها، ما تحتاج إلى صاع لأنه اشتراها جزافا، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. يعني إذا اشتراه مكايلة لا يبيعه حتى يكتاله، حتى يقبضه. رواه مسلم. نعم. وإن بيع جزافا فقبضه نقله، لما روى ابن عمر قال: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. رواه مسلم. فإن اشتراها جزافا فقبضه إياها بالتخلية، يقول هذه هي فقبضها، فحينئذ إذا قبضها لا يجوز أن يبيعها في مكانها الذي هي فيه، لأن ورد في هذا نهي خاص غير القبض. بعد القبض لا بد من نقله، لا بد من تحريك البضاعة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نهى الذين يشترون الطعام جزافا أن يبيعوه حتى ينقلوه من مكانه. رواه مسلم. نعم. وقبض الذهب والفضة والجواهر باليد وسائر ما ينقل قبضه نقله. وقبض الذهب والفضة والجواهر والأشياء التي تؤخذ باليد باستلامها باليد، لو قال: هي هذه في الصندوق، قبضتها؟ قال: قبضتها. ما يصلح، لابد أن يقبضها بيده لأنه قد يشير إلى لا شيء، فلا بد من قبضها باليد. وسائر ما ينقل قبضه نقله، أي شيء قبضه لا بد أن يستلمه وينقله من مكانه. وقبض الحيوان أخذه بزمامه، إذا باع عليه بعير ما يقول: هذا كالبعير بعته عليك بمئة، قبضته؟ يقول: قبضته. يقول: لا، ما يصح هذا، خذه بزمامه وقده معك، تكون قبضته صحيحة. نعم. وقبض الحيوان أخذه بزمامه أو تمشيته من مكانه، مثله السيارة كذلك، ما يصح أن يقال قبضها وهي في بايكة المعرض، في مظلة المعرض مثلا، يقول: خلاص هذه السيارة اشتريتها بكذا قبضتها. لا، نقول لابد أن تشغلها وتحركها وتنقلها من هذا المعرض ولو رددتها بعد قليل، المهم أن تحركها. نعم. وما لا ينقل قبضه التخلية بين مشتريه وبينه، لا حائل دونه، لأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف كالإحياء والإحراز والعادة ما ذكرناه. وما لا ينقل قبضه التخلية، مثل الدار، كيف قبضها؟ الأرض اشتراها في البرية في أطراف المدينة، كيف قبضها؟ أن يقف عليها وأن تكون خالية من الموانع. أن قبض الدار أن يسلمها، يسلم مفتاحها للمشتري وتكون خالية مما يشغلها من أملاك البايع، لأن القبض مطلق في الشرع، يعني الشرع ورد بالأمر بقبض المبيع، الشرع جاء بالقبض. القبض ماذا يكون؟ يقول القبض يرجع فيه إلى العرف، لأن الناس تعارفوا على أن قبض الدراهم والدنانير استلامها باليد، قبض الأرض مثلا تسليمه إياها خالية من الشواغل، قبض البيت اطلاع عليه واستلام المفتاح، فيجب الرجوع فيه إلى العرف، يعني ما تعارف عليه الناس. قال كالإحياء والإحراز. الإحياء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، مثلا يقول ميتة يعني غير مملوكة لأحد، حرة، واحد يأتي ويخط عليها خط، هل يعتبر هذا إحياء؟ آخر يأتي ويصفها حصى بدون بناء وبدون شيء من هذا، ما يعتبر هذا إحياء. آخر يبني في أركانها في كل ركن غرفة صغيرة والباقي مطلق، يقول ما لمت هذه الأركان الأربعة هذا أحييته، نقول لا. يقول من ادعى الإحياء مثلا يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف، ينظر هل عرف الناس أن هذا إحياء فنعتبره إحياء شرعي، هل لا يعتبر إحياء فلا يعتبر إحياء ولو تكلف فيه ما تكلف. وكذلك الإحراز، الحرز إذا سرق الشيء من حرزه وكانت قيمته ربع دينار فصاعدا أو 3 دراهم فصاعدا فتقطع فيه اليد. أحيانا يسرق المرء 100 الدراهم والدنانير ولا يستحق القطع، وأحيانا يسرق ريال ونصف بالريال السعودي يستحق أن تقطع يده، والفرق بينهما بالحرز. إذا كانت هذه المسروقات من حرز مثلها مع وجود الشروط الأخرى في القطع وإقامة الحد قطعت يده، وقد يسرق 1000 الدراهم والدنانير ولا يستحق أن تقطع يده، لأن هذه 1000 ما وضعت في حرزها. فالأحراز بحسب العرف. نأتي إلى عرفنا، مثلا واحد وجد مصاغات الذهب والفضة والماس ونحوها على طاولة في صالة البيت داخل البيت، لكن في وسط البيت في الصالة، فجاء السارق وضفها وأخذها وخرج بها معه. آخر وضع 10 ريالات في صندوق وأقفل عليها، فجاء السارق وكسر الصندوق وأخذ 10 ريالات، فما الحكم في الاثنين؟ الحرز يختلف. هذا الذي سرق المصاغات والذهب والفضة وغيرها من الحلي ما نقطع يده، والذي سرق 10 ريالات من الصندوق إذا ثبت هذا وتوفرت الشروط الأخرى يحكم القاضي بقطع يده فتقطع. فيتعجب صاحب الجواهر والذهب والفضة والمصاغات، يقول يا سبحان الله، هذا الذي سرق من فلان 10 ريالات قطعتم يده، وأنا الذي أخلى بيتي كل ما فيه من ذهب ومصاغ وغيره وخرج به، ما قطعتم يده؟ ما حكمتم بالعدل؟ نقول لا، عدلنا فيك وفيه، لأن ذاك حفظ ماله في حرز مثله فأعناه على ذلك، أحرز ماله في حرز مصون، فتعدى السارق وكسر الحرز وأخذ الدراهم فنقطع يده. أما أنت فأنت الذي ضيعت مالك، المصغات والذهب والفضة والجواهر ما توضع في صالة البيت، تحفظ، لو أقفلت عليها بالصناديق لك لا حفظناها لك، قطعنا يد سارقها، هذا حرص. والذي وضعها في وسط البيت بدون أقفال ولم يحتط لها ولم يحفظها، ما وضعها في حرز مثلها. والحرز كل شيء بحسبه. الغنم ما هو حرزها؟ بالعرف إذا كانت مع الراعي في الفلاة فذلك حرز، تسرح بدون راعي ليس حرز. إذا كانت الغنم في الليل في الحظائر، حظائر الخوص والعسيب، فذلك حرز مثلها، لأنها ما يقفل عليها في الصناديق وإنما توضع في الحظائر. فلذا قال فيجب الرجوع إلى العرف كالإحياء والإحراز. الحرز بحسب العرف، تعارف الناس على أن الدراهم والدنانير والجواهر والحلي يحفظ في الصناديق، هذا حرز. تعارف الناس على أن الغنم والإبل والبقر تحفظ في الحظائر. تعارف الناس على أن السكر والشاي والقهوة والأطعمة والرز والأكياس تحفظ في المستودعات، ما يقفل عليها بالصناديق وإنما بالمستودعات، حرز مثلها. وهكذا. فهذا الذي هو القبض يرجع فيه إلى العرف كما رجعنا إلى العرف في الأحراز والإحياء. نعم. وعنه أن القبض في جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز، لأنه قبض فيما لا ينقل فكان قبضا في غيره. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن القبض في جميع الأشياء بالتخلية، إذا قال هذه بضاعتك الذي اشتريت، يعني ما يحتاج إلى، إذا كان يحتاج إلى كيل أو وزن أو كذا فهو يتم القبض وإن لم توزن ولم تكال. نعم. فصل. وما يعتبر له القبض إذا تلف قبل قبضه انفسخ العقد، وهو مما للبائع لأنه تلف قبل تمام ملك المشتري عليه، فأشبه ما تلف قبل تمام البيع. وما يعتبر له القبض، يعني الأشياء التي يلزم لها القبض، إذا تلفت قبل القبض فعلى من تكون؟ قال إذا تلفت قبل قبضها انفسخ البيع، لأنه عبارة ما تم البيع إلى الآن، لأنه تم قال بعت عليك وذاك قال اشترى، لكن ما تم القبض. فمثلا لو اشترى شيئا ما وقال هذه البضاعة كذا بعتها عليك بكذا، قال ذاك اشتريت، لكنها تحتاج إلى عد أو إلى كيل أو إلى أي نوع من أنواع القبض، فتفرق على هذا ليحضر من يعدها أو من يكيلها أو من يزنها، ثم عاد فوجد البضاعة قد طارت بها الريح أو احترقت على من تكون؟ على حساب البايع، لأنها إلى الآن ما انتقلت من ملكه إلى ملك المشتري. نعم. وإن أتلفه المشتري استقر عليه الثمن لأنه تلف بتصرفه فاستقر الثمن عليه. كما إن تلف بفعل المشتري، يعني هو اشترى وفرط فيها فتلفت، فيكون عليه القيمة، وإن كان البيع ما تم لكنه هو أتلف هذا الشيء، ضيعه، فرط فيه، فتكون على حسابه، يكون عليه الثمن، وإن لم يتم البيع لأنه فرط في حفظها. نعم. فاستقر الثمن عليه كما لو قبضه. نعم. وإن أتلفه أجنبي لم ينفسخ العقد، لأن له بدلا يرجع إليه فلم ينفسخ العقد كما لو تعيب. وإن أتلفه أجنبي، يعني تعدى على هذا المبيع شخص آخر ليس من فعل الله جل وعلا، يعني كحريق أو رياح أو نحو ذلك، إنسان تسلط على هذا الشيء وأتلفه، قالوا لم ينفسخ العقد لأن له بدل، لأن له بدل، العقد ما انفسخ. ثم المشتري له الخيار الآن ويخير. نعم. ويخير المشتري بين الفسخ والرجوع على البائع بالثمن، لأنه تلف بغير فعل المشتري أشبه ما لو تلف بفعل الله تعالى، وبين إتمام العقد والرجوع ببدله لأن الملك له. اشترى بضاعة وهي عند بائعها فتلفت بفعل آدمي، أتلفها، قالوا العقد ما انفسخ والمشتري بالخيار، إن شاء فسخ العقد لأنه ما قبض شيء، والرجوع على البائع بالثمن الذي دفعه له، وإن شاء لم يفسخ العقد وقال البيعة فيها غبطة وأنا أطالب من أتلفه بتعويضي عنه. فالمشتري حينئذ بالخيار بين أمرين، له أن يفسخ العقد لأنه ما قبض شيء إلى الآن، وله أن يتم العقد ويرجع على المتلف بقيمة ما أتلف. إيضاح هذا، مثلا رجل باع على آخر مبيع، أي نوع من أنواع المبيع، وعاينه ولم يقبضه القبض الكلي النهائي، فعاد فوجد الشيء تالف، تعدى عليه إنسان غشيم وأتلفه. المشتري في هذه الحال بالخيار، يسأل يقول ماذا لي؟ نقول أنت بالخيار، يقول أنا اشتريت البضاعة ب50 وحينما أتلفها زيد فإذا بها تساوي 80، أتلفها وهي تساوي 80، وزيد أتمكن من أخذ حقي منه، أريد أن يتم البيع، نقول لك هذا، فيرجع على زيد ويأخذ منه القيمة 80,000 مثلا، ويكون أتم البيع. مثال آخر، صورة أخرى، جاء وقال من أتلف هذا؟ قالوا أتلفها عمرو، وأنت بالخيار، إن شئت ترجع إلى عمرو المتلف وإن شئت أن تأخذ قيمتك من البايع. قال لا، أسأل الله العافية، عمرو من يقربه؟ ما أستطيع أن أخذ منه شيء، أنا إنسان ضعيف وهو جبار عنيد، ما أريد هذه البيعة كلها، نقول من حقك. طيب دراهمي من يدفعها لي؟ يدفعها لك الذي أنت دفعتها له، البائع الذي باع عليك يعطيك القيمة التي دفعت له كاملة، وهو يرجع إلى عمر أو ما شاء. إذن فالخيار من هو خياره؟ في الحال خيار المشتري، إن شاء رجع على المتلف، وإن شاء رجع على البائع وأخذ حقه. إن رجع على البائع ماذا يأخذ؟ يأخذ القيمة التي دفع، لا زيادة ولا نقص، لأنه عبارة كأنه فسخ العقد وله القيمة التي دفع. إن رجع على المتلف أخذ القيمة حسب قيمة هذه البضاعة وقت إتلافها، قد يربح من ورائها وهي تالفة، لأنه اشتراها كما مثلنا ب50، وقت تلفها إتلافها تساوي 80، يقرر أهل الصنف أنها تساوي 80 فيدفع المتلف 80 وهكذا. نعم. فإن أتلفه البائع احتمل أن يبطل العقد، لأنه يضمنه إذا تلف في يده بالثمن، فكذلك إذا أتلفه. وقال أصحابنا الحكم فيه حكم ما لو أتلفه أجنبي. وإن أتلفه البائع، هذه الإتلاف له حالات. الحالة الأولى التي جاءتنا إتلاف بدون فعل آدمي، بقضاء الله وقدره، تلفت بالمطر، تلفت بالرياح، تلفت بالغرق، تلفت بالحرق، هذه ينفسخ العقد تلقائيا ويرجع المشتري على من باعه بالقيمة. الحالة الثانية أن يكون المتلف هو المشتري، فيكون استقر عليه القيمة والتلف على حسابه لأنه هو الذي أتلف الشيء. الحالة الثالثة أن يكون المتلف أجنبي، وتقدم لنا أن المشتري بالخيار بين أمرين، إما أن يمضي البيع ويطالب المتلف، أو يفسخ البيع ويطالب البائع بالقيمة، هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة أتلفه البائع نفسه، البائع أتلف هذا الشيء، قال ينفسخ العقد ويرجع المشتري على البائع بالثمن الذي دفع. وقال بعض أصحابنا، بعض فقهاء الحنابلة، قالوا مثل السابقة، يكون المشتري بالخيار، إن شاء فسخ البيع وأخذ حقه، وإن شاء طالب بالعوض قل أو كثر. نعم. وإن تعيب قبل قبضه فهو كما لو تعيب قبل بيعه، لأنه من ضمان البائع. وإن تعيب قبل قبضه، يعني كان ما تلف لكن حصل فيه عيب، فهو كما لو تعيب قبل البيع، يكون على حساب من؟ حساب البائع. نعم. فصل. وما لا يحتاج إلى قبض إذا تلف فهو من مال المشتري، لما روى حمزة بن عبد الله عن أبيه قال مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري، ذكره البخاري. وما لا يحتاج إلى قبض إذا تلف فهو من مال المشتري، إذا كان قبضه بالتخلية ما يحتاج إلى عد ولا كيل ولا وزن ولا شيء من هذا. اشترى مثلا صبرة من الطعام جزافا، وهذه قبضها بالتخلية مثلا، انتهى، البائع مشى والمشتري مشى، ذهب ليحضر من يتولى نقلها وتدخيلها في المستودعات، هي في مكانها، لما رجع المشتري ما وجد شيئا من البضاعة، كلها ذهبت، سرقت، نُعبت، أتاها آفة أهلكتها، حريق، مطر، ذهبت. هذه تكون على ضمان من؟ على ضمان المشتري في حلالك. هذاك تركها في مكانها، قال هذه له 3 أيام في هذا المكان ما عليها، وذهب ليحضر عماله ليحملوها، لما عاد ما وجد شيء، يرجع إلى البائع؟ لا، البائع سلمه وانتهى، وما بقي له كيل ولا وزن ولا عد ولا ذرع، فالضمان حينئذ على المشتري. نعم. وهذا والدليل لما روى حمزة ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم عن أبيه، يعني عبد الله بن عمر، صححوها ترى في بعض النسخ في خطأ، هو حمزة بن عبد الله عن أبيه، يعني عن أبي عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، قال مضت السنة أن من أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري، ذكره البخاري. يعني إذا بيع على حالته الراهنة الموجودة المشاهدة وما بقي ذرع ولا وزن ولا كيل فهي على حساب المشتري إن حصابها آفة. نعم. وهذا ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي رضي الله عنه من السنة، فهذا ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي رضي الله عنه ما يقول من السنة إلا يقصد سنة محمد صلى الله عليه وسلم. إلا أن يمنعه البائع قبضه فيضمنه، لأنه تلف تحت يد عادية أشبه ما تلف تحت يد الغاصب، وسواء حبسه على قبض الثمن أو غيره، إلا أن يكون قد اشترط عليه الرهن في البيع. إلا أن يمنعه البائع قبضه فيضمنه. انتبه، شخص اشترى من آخر بيت واطلع عليه المشتري وأعجبه واشتراه، والبيت خالي، فقال المشتري للبائع اشتريت، وقال البائع بعت، انتهوا. قال طلب المشتري المفتاح، قال لا، ما أسلمك المفتاح حتى تحضر القيمة كاملة. القيمة 300,000 500,000، أنا أجمعها لك اليوم وغدا وبعد غد وأسلمك حقك. قال أبدا، سلمني بيتي، أولادي في الشارع نبي لهم مأوى. قال ما أسلمك البيت حتى تسلمني القيمة. هذه يد غاصب، عبارة معتدي في قوله ما أسلمك البيت، ما دام البيت البيع تم سلمه، طالب بحقك، أنت طالب بحقك، أما أن تحبس البيت تمنعه إياه لا. في هذا الأثناء نزل مطر وتجمع المطر في البيت فانهدم، على حساب من؟ على حساب البائع، لأن البائع منعه المشتري. يمكن لو كان المفتاح بيد المشتري عالج البيت وفتح طرق السيل وخرج منه ولم يضره، لكن تجمعت فيه الأمطار فضرته، والمفتاح بيد البائع. البائع قد يقول أنا منعت المفتاح لحق، لأني أطالب بحقي، أنا أطالب 500,000 قيمة البيت، كيف أسلمه المفتاح والبيت وأنا ما سلم دراهم؟ نقول دراهمك ثابتة في ذمة الرجل، ومن حقك أن تطالبه، وإذا رفض أن تحبسه، وهكذا. أما أن تحبس البيت وتمنعه حقه بيته لا، فيكون الضمان في هذه الحال على البايع، لأنه منع تسليم المبيع لصاحبه، وهذا المنع بحق لا، هذا المنع بغير حق. نعم. فيده في هذه الأثناء كيد غاصب. نعم. باب تفريق الصفقة. وسواء حبسه على قبض الثمن أو غيره، يعني امتنع من تسليم المفتاح من أجل الثمن أو من أجل غيره من الأمور بدون رضا المشتري، أما إذا رضي المشتري بهذا وترك المفتاح عنده فهو بمثابة الأمانة، لكنه إذا امتنع البائع من تسليم المفتاح قال حتى كذا، إلا أن يكون قد اشترط عليه الرهن في البيع. إذا قال أنا أرهن البيت حتى تسلمني القيمة ثم تلف البيت في هذا الأثناء فهو على حساب من؟ المشتري، لأن الرهن حق ومن حقه أن يقبض الرهن حتى يسلم القيمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.